فقد ورد إلي أن تنميهم جيد من بعض الإخوان، وقد كنت ذكرت مثالا من منقطع في حديث مالك في الموضع، وذكرت منه حديث مالك عن حميد بن مخيم عن عبد الكريم بن أبي مالك الجزري، أو عن عبد الكريم بن مالك الجزري عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن سعد بن عجرة، وقلت أن الانقطاع وقع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى وسعد بن عجرة، وهذا خطأ منه، والانقطاع وقع بين عبد الكريم بن مالك الجزري وعبد الرحمن بن أبي ليلى. عبد الرحمن بن أبي ليلى روايته عن كعب بن عجرة في الكتب الستة من بينها صحيحة، فهو يلي عن كعب بن عجرة ولقيه، وكان من كبار التابعين حيث ولد به بعد موت عمر يموت له في زمن عمر، في خلافة عمر ولد عبد الرحمن بن أبي ليلى. أما رواية عبد الكريم بن مالك الجزري فهي رواية منقطعة في موطأ مالك من رواية يحيى، فهو في روايته عن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع منه هذا الخبر. هذا يقول إمام النسي في تهذيب الكمال في ترجمة ابن أبي ليلى: روى عنه عبد الكريم بن مالك الجزري، والصحيح أن بينهما مجاهدا، فكما أسلفت جاءت روايات أخرى عن مالك تثبت أن بين الرجلين مجاهدا، وأن رواية موجودة في رواية يحيى رواية منقطعة. وعلى كل من التنبيه جيد، فجزاهم الله خيرا لأن ورد التنبيه من طالبين أو من رجلين. الأمر الثاني، أنا وعدت بأن البلاغات الأربعة التي لم يجد لها الإمام ابن عبد البر ما يقلها، وذكر في التمهيد أنه لم يجد لها ما يفيدها أو يوقنها، ذكر بعض الإخوان لو لم نكن على مواضعها في الموطأ. بالنسبة للحديث الأول، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أنسى أو أنسى لأسن، فهذا الحديث في كتاب الصلاة من الموطأ في باب العمل في السهو، أو باب العمل في السهو، وهو في طبع محمد سؤال الباقي في كتاب السهو. الحديث الثاني: إذا أنشأ البحرية ثم تساءلت الحديث، فهو في باب الاستنطار بالنجوم من كتاب الصلاة، وفي طبعة مقام سؤال عبد الباقي كتاب في كتاب الاستنطار في كتاب الصلاة، وسيأتي التنبيه على هذا الاستناد. الحديث الثالث هو حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أولي أعمار أمته، فهو في الموطأ في كتاب الاعتكاف في باب في ليلة القدر. أما الحديث الرابع فهو آخر ما أوصاني به قول معاذ، آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحسن خلقك للناس، فهو في كتاب الجامع من الموطأ باب ما جاء في حكم الخلق، وهو في طبعة محمد فؤاد عبد الباقي في كتاب حكم الخلق. هذه البلاغات الأربع ومواضع من الموطأ. ورد ايضا كثير من الاسئله الاجابه عليها كلها يصعب لان تاخذ وقت كبير من المحاضره، لكن ورد اليوم ان احد الاخوه استشكل فقال: سبق ان احد الائمه المحاضرين عرف الحديث المرسل قائلا هو اسقاط التابعين المتحاكمين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. انا سبق لي ان عرفت الحديث المرسل ولم اعرفه لهذا التعريف، لان هذا التعريف منتقد، انما قلت هو اضافه التابع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم، ولم أقل هو إسقاط الصحابي من الحديث. ثم قال لنا أو قال هو إسقاط التابعين حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، غير أن الذي أعرفه أن هذا التاريخ انتقد عليه الشيخ علي حسن في النكت وابن عثيمين في البكوني انتقادا ليبوني، فكيف يعد هذا مرسلا ضعيفا علما أن الجهاد بالصحابي لا تضر، كما هو معلوم فكان أولى بالتاريخ أن يكون هو إرسال التابعين الحديث إلى الصحابي كما بالعبارة، أي أنه يمسك التابعين كذا يحتمل أن يكون ضعيفا. على كل فالتعريف هو إضافة التابعين الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقولنا إضافة يحتمل أن التابعية أخذه عن تابعي آخر كما يقال يحتمل أن يكون ضعيفا هذا التابعي التابع، ولم نقل هو إسقاط الصحابي، فلم يقول هو إسقاط الصحابي من الحديث، هذا التعريف منتقد لأن الصحابة كما تقدم عدول لا يظن لا تضر دلالتهم. هذا ما يمكن التنبيه عليه. وهنا سؤال أود أن أسأله قبل بداية المحاضرة، ما تفهم قل روى عن مالك الموطأ أكثر من 70 رجلا، وقد بقيت بعض الموطئات الآن موجودة بين أيدينا. فاذكر هذه الموطئات، اذكر هذه الموطئات، ثم اذكر موطئين مرفوعين وموطئا لا زال مخطوطا. السؤال موجه للجميع، ومن لديهم جواب فليقع يدهم. السؤال نعم، أقول موطئ الإمام مالك روي أو رواه عنه أكثر من 80 رجلا، بقي إلى يومنا هذا 8 موطئات، أو وقفنا على 8 موطئات، اذكر هذه الموطئات بأسماء أصحاب هذا مختصرا، ثم اذكر موطئين مطبوعين وآخر مخطوطا. وذكرنا أن يحيى بن يحيى البيهقي كان في روايته للموطأ موثقا، وروايته للموطأ كانت متقنة، إلا أنه وقع في بعض الأخطاء نبه عليها كثير من أهل العلم. واليوم نريد أن ندرس كيف وصلت إلينا رواية يحيى بن يحيى البيهقي، أو من هم الرواة عن يحيى بن يحيى البيهقي، وهل بين هذه الروايات فرق أو ليس ثمة فرق. فيحيى بن يحيى البيت عليه رحمة الله نقل عنه أكثر من واحد روايته للموطأ، ومن أبرز من أخذ عنه رجلان، ابنه عبيد الله بن يحيى، أو عبيد الله بن يحيى بن يحيى البيت، هذا أخذ عنه الموطأ، أو أخذ الموطأ عن أبيه كاملا، والثاني الإمام المحدث محمد بن وضاح القرطبي الأندلسي. وهاتان الروايتان مشتهرتان عند علماء، خاصة عند علماء الأندلس، وعول عليهما كثير ممن روى الموطأ بأسانيده، أو ممن شرح الموطأ في كتبه. وبين هذه الروايات، أو بين هاتين الروايتين فرق سيأتي التنبيه عليه. فأما عبيد الله ابن يحيى بن يحيى الليثي فهو مسند قرطبة عبيد الله بن يحيى بن يحيى بن كثير أبو مروان الليثي مولاهم الأندلسي، ولد 110، وتوفي في رمضان 93. يقول عنه الإمام محمد بن خارج الخشني: كان عاقلا وقورا، وافر الحلم، عظيم الجاه، بعيد الوقت، تام المروءة، عزيز النفس، نهاضا بالأثقال، مشاورا في الأحكام. وقال الإمام ابن القرضي عليه رحمة الله: روى عن أبيه، عن أبيه يحيى، روى عن أبيه علما كثيرا، ولم يسمع بالأندلس من غيره، أي أنه اكتفى بالرواية عن أبيه. قال: وكان رجلا عاقلا كريما عظيم المال والجاه، مقدما في المساورة في الأحكام، مقدما برئاسة البلد، غير مدافع. وكان عبيد الله عليه رحمة الله يروي عن أبيه الموطأ نقطاً كما سمعه من أبيه، لا يغير شيئاً من ألفاظه ولا من أسانيده ولا من رجاله، حتى ولو وقع على خطأ ليحيى بن يحيى البيهقي، فكان عبيد الله لا يغير شيئاً من ذلك. وهنا تنبيه ينبغي التنبه إليه، فقد يأتي في بعض الأسانيد التي تروى عن الإمام مالك يأتي إسناد فيه عبيد الله عن أبيه عن مالك. فيتوهم بعض الناس أن المراد بعبيد الله هذا هو يحيى بن يحيى الليثي، خاصة إذا كان الإسناد مسلكيا فينبغي التنبه أن من رواة الموضع أيضا رجلا اسمه سعيد بن كثير بن عتيل، وهذا عنده ابن يسمى عبيد الله. فعبيد الله يروي عن أبيه سعيد بن كثير بن عتيل، ويأتي في الأسانيد عن عبيد الله عن أبيه عن مالك. فمن لم يعرف الرجلين يقول أن عبيد الله هذا هو يحيى بن يحيى الليثي، والصواب خاصة إذا كان الإسناد مشرقيا لأن عبيد الله الرواية عنه أندلسية، وغالب الرواة عنه من أهل الأندلس أخذ عنه الموضع. أما هذا ابن سعيد بن كثير بن عتيل فالرواية عنه مشرقية أخذ عنه أهل المشرق، فيقع الإنسان في الوهم ويظن أن عبيد الله الموجود في هذا الإسناد هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، خاصة أن عبيد الله الثاني وهو ابن سعيد بن كثير بن عتيل متكلم فيه فضعفه كثير من أهل العلم. وعبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي ثقة روى عن أبيه الموفق، وقد وقع بعض المحققين في هذا القطع وهذا الوهم. من ذلك ما سنذكره في أحد الكتب، يقول محققه يعني ذكر أحد المؤلفين حديثا عن مالك يرويه غالب أصحاب الموطأ مرسلا، يعني التابعي يضيف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي. يقول المصنف: أخبرنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا علي قال حدثنا القعنبي عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أي محمد بن الحنفية وهو تابعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه رواية القعنبي، والقعنبي من المشهورين أنه روى الموطأ عن مالك. ثم يسمي بعد ذلك بإسناد آخر يقول فيه: وأخبرنا عمر بن أبي بكر قال حدثنا أحمد قال حدثني عبيد الله قال حدثني أبي قال حدثني مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غسل في قميص. فهذا الحديث بإسناد الأول مرسل عند غالب رواة الموطأ وعند كلهم فهو مرسل. جاء إسناد آخر متصل يرويه هذا عبيد الله عن أبيه عن مالك متصلا ذكر فيه عائشة. يقول المصنف: هذا مرسل في الموطأ غير ابن عتيل، يعني غير رواية عن ابن عتيل، فإنه أسنده قال فيه عن عائشة. فمن هذا النص يتبين أن المراد لقوله حدثني أبي أو عبيد الله قال حدثني أبي، المراد به أن هذا هو سعيد بن كثير بن عتيل لا يحيى بن يحيى الليثي، لأن لم يذكر يحيى بن يحيى الليثي إنما قال فقط عبيد الله قال حدثني أبي، فأبوه هنا هو سعيد بن كثير بن عتيل، خاصة أن المصنف نص على ذلك فقال غير ابن عتيل فإنه أسنده، وهو كذلك ذكره بإسناده إلى عائشة. فجاء المحقق فظن أن عبيد الله هنا هو ابن يحيى بن يحيى الليثي، فقال في تعليقه: قال هذه رواية المؤلف من طريق يحيى بن يحيى الأندلسي وهي موصولة، لكن في المطبوع من تلك الرواية مرسلا مثل سائر الروايات أو مثل سائر الرواة. يقول المصنف ذكر هذا الحديث من طريق يحيى بن يحيى الليثي موصولا، لكن وجدناه في المطبوع مرسلا، فكيف التوفيق بين الروايتين؟ والمحقق ظن أن عبيد الله هذا هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي، فلهذا استدرك على المصنف ولا يحق له ذلك. فقال مثل سائر الرواة، ثم قال: وهو موافق لما ورد عند ابن عبد البر، أي أن ابن عبد البر لم يذكر هذا الاختلاف عن يحيى بن يحيى الليثي، لما قال الرواية عن يحيى بن يحيى الليثي إنما هي مرسلة مثل سائر الرواة وهو كذلك. ثم قال: فما أدري ما وجه ذلك. أنا أقول نشأ وجه ذلك أن عبيد الله الوارد في هذا الإسناد ليس هو عبيد الله ابن يحيى بن يحيى الليثي، إنما هو عبيد الله بن سعيد ابن كثير بن عقيل، وهذه الرواية وردت في كامل ابن عدي، لأن هذه الرواية متكلم فيها. فالصحيح عن ذلك أن هذا الحديث رواه مرسلا ولم يروه موصولا، ومن رواه موصولا مثل عبيد الله هذا فهو متكلم فيه ضعفه كثير من أهل العلم. فالرواية جاءت الكامل ابن علي واضحة مبينة ذكر فيها اسمه كاملا، فقال عبيد الله بن سعيد بن عتيل عن أبيه، فهذا رد التنبيه عليه فقط حتى لا يقع الإنسان في الوهم، خاصة إذا رأى مسنادا مشرقيا فيه عبيد الله عن أبيه عن مالك، فلا يظنن أن عبيد الله هو يحيى بن يحيى الزيتي. أما إذا كان الإسناد مغربيا فالغالب أن عبيد الله هو عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي عن أبيه يحيى الليثي. هذه رواية عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي قد رأيناها، وقلنا إن عبيد الله لا يغير رواية أو لا يغير رواية أبيه، يرويها عن أبيه كما وصلت له أو كما حدثه أبوه، لا يغير شيئا منها. أما قرينه الآخر وهو محمد بن وضاح، فهو محمد بن وضاح بن بديع جزاء الموحد والزاي ثم يا فعين المهملة ابن بديع، مولى الإمام عبد الرحمن بن معاوية القرطبي أبو عبد الله، توفي سنة 87. يقول عنه محمد بن حارث القشري قال لي أحمد بن عبادة كان ابن وضاح منتقدا للرجال لا يأخذ شيئا من روايته إلا عن ثقة، وأدخل الأنجلس علما عظيما وسمع منه من أهلها بشر كثير. قال محمد كان ابن وضاح شيخ الأنجلس. ابن وضاح عليه رحمة الله رحل إلى المشرق فسمع الكثير بالمشرق، وأخذ عن الإمام ابن أبي شيبة وأخذ عن غيره، ولما عاد إلى الأنجلس عاد بعلم واسع جدا، وحدث هناك بكتب كثيرة وكتب الحديث، وكان هو وبقي ابن مقلب اللذان أو كان الذين أدخل علم الحديث إلى الأنجلس وانتشر بهما هناك. وقال عنه ابن الفرغ كان عالما بالحديث بصيرا بطرقه متكلما على حدده كثير الحكاية عن العباد ورعا زاهدا فقيرا متعففا. ومن رواه ابن وضاح كتاب الموطا أخذه عن يحيى بن يحيى الليثي لما أخذ الأندلس. وبحكم معرفة محمد بن وضاح بالرجال والعلم وقف على أخطاء التي وقع فيها يحيى بن يحيى الليثي، لأن ابن وضاح روى أكثر من رواية عنه أو روى أكثر من رواية من الموطا، فقد روى رواية ابن وهب ورواية ابن القاسم وروى أيضا رواية يحيى بن يحيى الليثي، فكان في رواية وقف على عدة أخطاء يحيى بن يحيى الليثي وصحح تلك الأخطاء وغير رواية يحيى، إلا أنه في تصحيحه لهذه الأخطاء لم يكن ينبه على الخطأ إنما يذكر الصواب فقط، فلهذا اخترقت روايته مع رواية عبيد الله، فعبيد الله كان يذكر الخطأ والصواب كما حدثه أبوه، وكما أسلفنا يحيى بن يحيى وقع في بعض الأخطاء. ابن وضاح غير الأخطاء وصوبها ورواها الناس عنه على ذلك، وقد تقدم معنا كلام ابن عبد البر لما قال وأن ابن وضاح فإنه أصلحها ورواها الناس عنه على إصلاحه، يعني أصلح تلك الأخطاء ورواها الناس عنه على إصلاحه، وهو في إصلاحه اعتمد على حفظه ومعرفته بالرجال ومعرفته باللغة ومعرفته بكثير من الفنون، فكان يغير رواية يحيى بن يحيى الليثي سواء في المتون أو في الأسانيد، إن وجد يحيى أخطأ في اسم رجل غيره وأصلحه، وإن وجده أخطأ في مثل من المتون غيره وأصلحه، إلا أنه لم يكن ينبه على الخطأ، يعني يحذف الخطأ ويترك الصواب الذي يراه هو أنه صواب. وقد وفق يحيى وقد وفق محمد بن وضاح في كثير مما قال، إلا أنه في بعض الإصلاحات وقع في أخطاء أصبح الصواب وظنه صوابا وهو خطأ. والعلماء قديما تحدثوا عن طريقة الإصلاح، كيف يصلح العالم الكتب، هل يكتفي بمجرد ذكر الصواب أو أنه يبقي الخطأ ويذكر الصواب معه. وللإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى كلام كثير في هذا المجال سنريده لما فيه من الفائدة. يقول القاضي عياض عليه رحمة الله الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياء نقل الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها، الأشياء نريد بهم المحدثون أو نريد بهم المحدثين، فهم ينقلون الرواية كما وصلت إليهم وسمعوها ولا يغيرونها من كتبهم. ثم قال لكن نحن المعرفة منهم ينبهون على خطائها عند السماع والقراءة وفي حواشي الكتب، أي إذا وقفوا على خطأ للمحدث تنبهون على الأخطاء التي تبدو. ثم قال ومنهم من يذكر على الإصلاح، وكان أجرأهم على هذا من المتأخرين، المتأخرين يعني عند القاضي إياد وهو من المتقدمين عندنا، القاضي أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقفي. وهذا الوقفي أيضا كان عالما وكان بصيرا خاصة باللغة العربية، فكان يصلح الكتب. ومما فسره الوقفي أو ألفه، ألف غريب موطأ الإمام مالك، فذكر الألفاظ الغريبة في الموطأ وشرحها في كتاب سماه التعليق على الموطأ. وهذا الكتاب طبع مؤخرا في مجلدين، طبعته مكتبة العديكان، وهو كتاب قيم جدا في معرفة غريب ألفاظ الموطأ وشرح الألفاظ الغريبة فيه. وهو أيضا في هذا الكتاب أصلح ما وقع فيه، واعتمد على رواية يحيى بن حزم أنه أمجد فيه، وأصلح ما رأى فيه من الأخطاء. يقول القاضي عياض: فإنه لكثرة مطالعته وتفننه كان في الأدب واللغة وأخبار الناس وأثناء الرجال وأنسابهم، وفقوم بفهمه وحدة ذهنه جثر على الإصلاح كثيرا، وربما نبه على وجه الصواب، لكنه ربما وهم وغلط في أشياء من ذلك، أي في إصلاحه قد يخطئ هو أيضا، وتحكم فيما فيها بما ظهر له أو بما رآه في حديث آخر، يعني يصلح الأحاديث بحيث يرى أن هذا الحديث خطأ، وجاء نفس الحديث من طريق آخر على الصواب، فيصلح الخطأ بالصواب الذي جاء من طريق آخر. وربما كان الذي أصلحه صوابا، وربما غلط فيه وأصلح الصواب بالخطأ، وقد وقفنا له من ذلك في الصحيحين والسير وغيره على أشياء كثيرة كما يقول القاضي إياه، وكذلك لغيره ممن سلك هذا المسلك. ثم قال القاضي: وحماية باب الإصلاح والتغيير أولى، لئلا يبصر على ذلك من لا يحسن. يعني تجد طالبا من الطلاب يأتي إلى بعض الكتب فيصلحها ويصوبها ويرى أن ما أصلحه هو الصواب، والحقيقة أن ما أصلحه قد يكون خطأ. لهذا قال القاضي: ينبغي حماية هذا الباب لئلا يدخل فيه من لا يحسن هذه الفنون، ويصلح ما يراه صوابا وهو وقع في الخطأ. ثم قال: ويتسلط عليه من لا يعلم. وطريق الأشياء أسلم مع التبيين، ثم يذكر الطريقة التي ينبغي أن يسلك فيها في تصحيح الكتب. يقول: طريق الأشياء أسلم مع التبيين، يعني ينبهون على الخطأ ويصوبونه مع التبيين، فيذكر اللفظ عند السماع كما وقع. هذه الطريقة الأولى، هو ذكر طريقتين. الطريقة الأولى قال: يذكر اللفظ كما وقع عند السماع، عند سماع الحديث أو عند قراءة الكتاب، يذكره كما وقع عنده وينبه عليه ويذكر وجه الصواب، إما من جهة العربية أو من جهة النقل أو وروده كذلك في حديث آخر. والطريقة الثانية قال: أو يقرأه على الصواب، يعني يقرأ هذا الخطأ يصوبه أثناء القراءة، ثم يقول: وقع عند شيخنا أو في روايتنا كذا من الخطأ، أو من طريق فلان كذا وهو أولى، يعني أن الصواب هو أولى، لأن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. وهذا في الأحاديث الخاصة أحسن، أنه يروي الصواب، خاصة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل، فيروي الصواب ثم ينبه على الخطأ. وهذا إذا يعني غلب على ظنه واجتهد اجتهادا كبيرا قبل أن ينبه على الخطأ أن ما وقع في هذا الكتاب خطأ، سيقرأ الصواب ثم ينبه على الخطأ، ولا يقرأ الصواب ويسكت عن الخطأ، لأنه هو بنفسه قد يقع في الخطأ في تصويبه هذا. وقال أيضا في كتاب آخر، يقول: كثر بالمصنفات أو كثر في المصنفات والكتب التغيير والفساد، وشمل ذلك كثيرا من المدون والإسلام، وشاع التحريف وداع التفصيل. هذا في وقت القاضي عياض عليه رحمة الله، وهو كان في القرن السادس، فما ذلك في قرننا هذا، إذ شاع التصحيف كثيرا في الكتب، وشاع التحريف، وتدخل في كل العلوم من لا يحسنها. قال: وداع التصحيف، وتعدى ذلك منثور الروايات إلى مجموعها، وعم أصول الدواوين مع فروعها، حتى كان فضالة أهل الإتقان والعلم وقليل ما هم بإقامة أودها ومعاناة رمدها، فلم يستمر على الكافة تغييرها جملة لما أخبر عليه السلام عن عدول خلف هذه الأمة. ثم قال: وتكلم الأفياس والمقاد من الرواة في ذلك بمقدار ما أوتوه، فمن بين غال ومقصر ومشكور عليم ومتكلف هجوم، فمنهم من جسر على إصلاح ما خالف الصواب عنده، وغير الرواية بمنتهى علمه وقدر إدراكه، وربما كان غرضه في ذلك أشد من استدراكه، لأنه متى فتح هذا الباب لم يوثق بعد بتحمل الرواية ولا أنس إلى الاعتداد بسماع، مع أنه قد لا يسلم له ما رآه ولا يوافق على ما أتاه إذ فوق كل ذي علم عليم. ثم قال: فأما الجسارة فخسارة، فكثيرا ما رأينا من نبه بالخطأ عن الصواب فعكس الباب. ثم رأينا من نبه بالخطأ على الصواب فعكس الباب، ومن ذهب مذهب الإصلاح والتغيير فقد سلك كل مسلك في الخطأ. وجلاه رأيه بغرور: وقد وقفت على عجائب الوجهين، وسننبه من ذلك على ما تواتيه العبر. وتحقق من تحقيقه أن الصواب مع من وقف وأحزن لا مع من صمم وجسر. وتتأمل في هذه القصور ما تكلمنا عليه، وتكلم عليه الأشياء فيما أصلحه أبو عبد الله بن وضاح في الموطأ على رواية يحيى بن يحيى فيما تقدم. هذا كلام القاضي عياض عليه رحمة الله. فهو أشار أن ابن وضاح كان يصلح ما يراه خطأ في رواية يحيى ولا ينبه على الصواب، إنما يذكر الصواب الذي عنده ويحذف الخطأ الذي ظنه. فلهذا وقد وقع كما قلت في بعض الأخطاء في إصلاحاته. لهذا قال مؤرخ الأندلس المحدث أحمد بن محمد بن عبد البر، وهذا غير المحدث المعروف المشهور بن عبد البر، يقول عن محمد بن وضاح: وله خطأ كثير محفوظ عنه وأشياء كان يغلط فيها. وقال محمد بن حارث الخشني: لم يشك الناس أن محمد بن وضاح كان غاية في الفقه والثقة، بل كان محدث الأندلس، غير أنه حفظت عنه الزلات، يعني الزلات هي التي أوردت هذه الموارد وهي إصلاحاته للكتب. ومن أمثلة ما وقع فيه ابن وضاح من الإصلاحات وأخطأ في إصلاحه ما ذكره الإمام ابن عبد البر عليه رحمة الله في حديث يرويه عروة بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن عوف: قال كيف صنعت يا أبا محمد في اتمام الركن؟ هكذا رواية عند يحيى بن يحيى الميسي: كيف فعلت يا أبا محمد في اتمام الركن؟ زاد ابن وضاح: في استلام الركب الأسود. زاد كلمة الأسود في رواية يحيى، ويحيى لم يرويها ولم يذكرها عن مالك، وزعم أن يحيى سقط له كلمة الأسود. قال ابن عبد البر: وقد صنع ابن وضاح مثل هذا أيضا في نفس الباب، فقد صنع مثل هذا أيضا في موضأ يحيى في قول مالك. سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه. الإمام مالك يقول: سمعت بعض أهل العلم يقول إذا يستحب للرجل إذا رفع يده على الركن اليماني أن يضعها على فيه. فرواية يحيى جاءت برفع اليماني، فأمر ابن وضاح بطرح كلمة اليماني، وقال من رواية يحيى: وقال ينبغي أن يكون هنا الأسود بدل اليماني، لأنه كما هو معروف أن الركن اليماني لا يقبل، إذا مسه الإنسان عند الطواف لا يقبله، إنما يكفي أن يمسح عليه فقط. أما الركن الأسود إذا لم يتمكن من تقبيله مسح عليه ثم قبل يده، أو قبل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم عطن، مسح الركن الأسود بعطن فقبل عطن. أنا كل يقول ابن وضاح أمر بطرح اليماني من رواية يحيى. قال ابن عبد البر: وهذا مما تصور فيه على رواية يحيى. ثم ذكر الإمام ابن عبد البر بعض الروايات التي وافقت رواية يحيى في قوله اليماني، منها رواية ابن قاسم ورواية ابن واس. ثم قال: والعجب من ابن وضاح، وقد روى الموطأ ابن القاسم وفيه اليماني، كيف أنكره؟ يعني كيف أنكر رواية يحيى مع أن رواية ابن القاسم موافقة لرواية يحيى؟ ثم قال: وقد روى القعنبي عن مالك في ذلك قال: سمعت بعض أهل العلم يستحبون إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود. القعنبي رواه عن مالك فقال فيه الأسود، والقعنبي من أثبت الناس في الموطأ، بل وثقه أو قدمه جمهور أهل العلم على كل الروايات عن الإمام مالك. والقعنبي في موطئه قال: الذي يطوف بالبيت يده عن الركن الأسود، خلافا لما قال يحيى وابن قاسم أن يضعها على فيه. قال: هكذا قال القعنبي الركن الأسود، أي بدل يماني. ثم قال ابن عبد البر: وأظن ابن وضاح إنما أنكر اليمان في رواية يحيى لأنه رأى رواية القعنبي، يعني لما رأى رواية القعنبي قال أكيد أن يحيى أخطأ في كلام الإمام مالك، والصواب أن الرضة هي الأسود بدل اليمان. ثم قال لأنه رأى رواية القعنبي أو من تابع القعنبي على قوله الأسود، فمن هنا أنكر اليماني على أن ابن وضاح لم يروي رواية القعنبي. الإمام ابن وضاح كما يقول ابن عبد البر لم تقع له رواية القعنبي، إنما وقعت له رواية ابن القاسم وابن واد ورواية يحيى بن يحيى الليثي. قال وروى موطأ ابن القاسم وموطأ ابن وهب وفيهما جميعا اليماني كما روى يحيى، وهي بأيدي أهل بلدنا في الشهرة كرواية يحيى. ثم قال ولكن الغلط لا يسلم منه أحد، يعني أن تدخل ابن وضاح وإصراحه لرواية يحيى ما كان ينبغي أن يقع في هذه الرواية، وهذا خطأ نتج عن متابعته للرواية الأخرى أو سمع للرواية الأخرى أن الصواب هو الأسود فأصلح رواية يحيى. ثم قال وأما إدخاله في حديث عبد الرحمن بن عوف الحديث الأول الأسود لما قال ما جسم كيف فعلت يا أبا محمد في استلام البخر، زاد ابن وضاح رواية يحيى الأسود. قال فكذلك رواه أكثر رواة الموطأ، يعني رواة الموطأ رواه كلهم لهذه الزيادة. قال ابن وضاح هذا معذور، ولكنه لم يكن ينبغي أن يزيد في رواية الرجل ولا يردها إلى رواية غيره، فكان الأفضل أن يترك رواية الرجل كما رواها عنه كما رواها يحيى عن مالك أو كما وقع في يحيى، ولنبدأ بإمكانه أن ينبه في حاشية كتابه للموطأ على الخطأ ويذكر أن هذه الرواية مثلا ينبغي أن تزال الأسود وهذه الرواية ينبغي أن تهدف هذه الكلمة ويكثر مكانها الكلمة التالية وهكذا. وقد وقع له أشياء من هذا، منها حديث أبي هريرة أنه قال في رواية يحيى خرجنا إلى خيبر مع النبي صلى الله عليه وسلم نغنى من المتاع إلا المتاع والمال وكذا وهكذا، فغير ابن وضاح هذه الرواية وجعلها حنين بدل خيبر، لأن يقول أبا هريرة لم يسد خيبر، فقال الصواب أن الرواية هي حنين، معنا يحيى بن يحيى الليثي رواها خيبر، وإن كان هو أخطأ في قوله خيبر لكن ينبغي أن تبقى الرواية كما ذكرت ويخطئه العلماء. وكان كما أسلفنا ابنه عبيد الله كان يرويه كما وقعت له ولا يغير من رواية أبيه شيئا. وبعض الأمثلة في هذا كثيرة، وكان ابن عبد البر ينبه على هذه الأخطاء التي وقع فيها ابن وضاح وهذه الإصلاحات ينبه عليها كثيرا. ومع تنبيهه أيضا وقع هو وتابع ابن وضاح في بعض هذه الإصلاحات، منها إسناد ذكره أبو العباس الداني في أطراف الموطأ في مرسل الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير. يقول ابن عباس الداني قيد ابن وضاح الزبير بفتح الزاي في الاثنين معا، أي الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير. قال والجد وارد عبد الرحمن لا خلاف أنه كذلك، أي الجد قلنا في أول رواية يحيى جاءت الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير، الزبير هذا الثاني هو الجد، هذا لا خلاف بين العلماء أن تقييده بفتح الزاي مع تجديدها، لكن الزبير الأول ابن وضاح قال هو أيضا بفتح الزاي. ثم قال وأن الزبير ابن عبد الرحمن راوي الحديث فهو عند يحيى بن يحيى بضم الزاي، وهكذا قيده ابنه عبيد الله، كما قلنا عبيد الله لم يكن يغير رواية أبيه. ثم قال وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك، وابن بكير هو يحيى بن عبد الله بن بكير المصري روى أيضا الموطأ عن الإمام مالك. قال وكذا هو في رواية ابن بكير عن مالك وهو قول البخاري، أي أن البخاري أيضا يقول بهذا القول أن الزبير الأول بالضم والثاني بالفتح، وثاني قلنا لا خلاف فيه بين العلماء، وصوبه الدارقطني وغيره. فالبخاري والدارقطني ورواية عن ابن بكير عن مالك كلهم يقولون عن مالك الزبير ابن عبد الرحمن ابن الزبير. ويقول محمد بن يحيى بن الحجاج في كتاب التعريف لرجال الموطأ، وهذا الكتاب أيضا من أعظم الكتب التي صنفت حول رجال الموطأ، ولا زال مخصوصا ولم يطبع، وتوجد منه بعض النسخ الخطية، وكتاب مفيد جدا في بابه. يقول هذا يحيى بن الحجاج عبد الرحمن بن الزبير الأول يعني بالذكر بضم الزاي، أي الأول بضم الزاي كما هي رواية يحيى، والثاني بالفتح، يقول هكذا رويناه، وهكذا قاله لي عبد الغني بن سعيد عبد الغني بن سعيد وهو الأزدي وهو المعروف بتصانيفه في الدجال وضبط أثناء الدجال. قال وقال لي هكذا قال لي علي بن عمر الدارقطني، والدارقطني إمام في الضبط، لديه كتاب المؤتلف والمختلف، كتاب عظيم في 5 مجلدات يضبط فيه الأثناء الغريبة والأثناء التي تحتاج إلى ضبط، وهو كتاب مفيد في ذلك. ثم قال هكذا نقله البخاري في التاريخ، والبخاري لا يحتاج إلى تعليق. وكان الإمام ابن عباس الداني، وزعم أبو عمر بن عبد البر أنهما معا بفتح الذال، أي الزغير الأول والثاني معا بفتح الذال. قال ساد ابن وضاح في ذلك، وغير رواية يحيى بن يحيى على طريق الإصلاح بزعمهما ولم يأتيا بشيء، يعني أن ابن وضاح غير رواية يحيى وقال أن الزغير أو أن الزبير الأصح فيه هو الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير، وتبعه في ذلك الإمام بن عبد البر. الخبر كما يقول ابن عبد البر نفسه لا يسلم منه أحد. فهذا مثال من الأمثلة التي فيها تغيير رواية يحيى الميسي. فالخلاصة أن أصح الروايات أو يقال أحسن الروايات عن يحيى بن يحيى الميسي هي رواية ابن عبيد الله، لأنه لم يكن يغير رواية أبيه. وكذلك رواية ابن وضاح إنما وقع فيه قرينا بالنسبة لحجم الكتاب، فهي رواية متقنة جدا، وابن وضاح قد وفق في كثير من إصلاحاته، إلا أن بعض الإصلاحات أخذت عليه فهي كذبات وقع فيها، وبينها العلماء وبينوا خطأها والصواب الذي ينبغي أن يكون. أما نسخ نهاية هذا الباب أو رواية يحيى بن يحيى الليثي، نذكر بعض النسخ المخطوطة لهذه الرواية، ونذكر أيضا الموضوع المشهور. فنسخ يحيى بن يحيى الليثي كثيرة في العالم، بل لا تكاد تكون بلد من بلدان العالم غنيا كان وغربيا إلا وتوجد فيه نسخ من رواية يحيى بن يحيى الليثي، حتى في فرنسا وفي إيرلندا وغيرها. فرواية يحيى مشهورة وانتشرت في الآفاق انتشارا كبيرا جدا. وهناك بعض النسخ وقفت على نسخ، وكثير من هذه النسخ على كل حال متأخرة في النسخ. وقد وقفت على نسخ لرواية يحيى من أحسنها رواية نسخة أو قتاة في النسبة المحمودية بالنبي النبوية على نبيها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. النسخة الأولى هي من أصول شيخ الإسلام أبي طاهر السلفي، كتبها له شيخ الإسلام محمد بن عتاب المحدث المتقن المعروف. وكل إذا رأينا في كتب الأسباب وكتب المشيخات روايات أو أسانيد التي يصلها المؤلفون إلى موطأ الإمام مالك، نجد أن غالب هذه الروايات تصل إلى محمد بن عتاب، فهو لابد أن تصل إلى محمد بن عتاب، ثم من محمد بن عتاب يرويها عن نسائه إلى عبيد الله بن يحيى أو إلى محمد بن وضاح عن يحيى بن يحيى الليثي. فهذه النسخة متقنة جدا، كتبها عالم من العلماء، وهي كانت بحوزة شيخ الإسلام أبي طاهر السلفي عليه رحمة الله. أما النسخة الثانية فهي أيضا في المكتبة المذكورة آنفا، وهي نسخة سنة 86 و800، فهي نسخة متقنة أيضا. والنسخة الثالثة هي محفوظة في مكتبة شيخ الدين بأنوانجا، وتوجد منها مصورة في الجامعة الإسلامية وفي المدينة النبوية، وهي أيضا قطعة من رواية يحيى، نسخة متقنة جيدة أيضا. وهذه النسخ كلها من رواية عبيد الله عن أبيه يحيى بن يحيى الليثي. أما المطبوع من هذه الرواية، فهذه الرواية طبعت عدة طبعات في الهند وفي مصر وغيرها، إلا أنه سهل الطبعة في كثير من البلاد الإسلامية، وهي طبعة محمد سؤال عبد الباقي. ومحمد سؤال عبد الباقي توفي رحمه الله، يصفه الزركلي رحمه الله بقوله عالم بتنسيق الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لها ولآيات القرآن الكريم. يقول هو عالم بتنسيق الأحاديث النبوية ووضع الفهارس لها، فهذا قد يعينه في علم الحديث. أما في علم الحديث فلم يكن بالعالم، بل يصفه الشيخ الألباني عليه رحمة الله في كتاب من كتبه أنه كان لا يعرف من علم الحديث شيئا، وأورد كلام الزرج هذا أنه كان عالما فقط بتنسيق الأحاديث ووضع الفهارس لها، وهو صح صحيح كان غاية في المطهرسة. أما في علم الحديث فلم يكن بذلك، ولم يكن يعرف علم الحديث. ومحمد فؤاد عبد الباقي عليه رحمة الله اعتنى ببعض كتب الحديث، وأخرج الصحيح مسلم، وأخرج أيضا سنن ابن ماجه، وأخرج بعض الكتب الحديثية الأخرى. ومنها أخرج الوطني من مالك في رواية يحيى بن يحيى الليثي. وقد انتهز في تحقيقه لهذا الكتاب لهجا غريبا جدا ذكره في مقدمة كتاب المتقان أو مقدمة تحقيقه لكتاب الموطأ، فقال: جمعت بين يدي من نسخ الموطأ النسخ الآتية، ثم ذكر 6 نسخ كلها مطبوعة ولم يذكر مخطوطا واحدا، وآخرها ثم ذكر 6 وآخرها المطبوعة بشرح الطبقان، ثم قال: فكنت أقارن نصوص بعضها ببعض، فما اتفق الجميع عليه وأيقنت أنه صواب أثبته، وما اختلف فيه رجحت الجانب الذي به شرح الزرقان والنسخة المطبوعة منه عامة. بعد أن أرجع إلى معارج اللغة وكتب الحديث والرجال، فخرجت لي من هذه النسخ جميعها نسخة، نسخة ما آلوت جهدا أن تكون أصح ما أخرجته المطابع الإسلامية في العالم الإسلامي، هكذا يقول محمد فؤاد عبد الباقي. وعلى كلامه هذا يتبين ما يلي: أولا، أنه لم يعتمد على أي نسخة مخطوطة، وتحقيق الكتب لا بد من الرجوع إلى النسخ الأصلية. إن تمكن أن يرجع الإنسان إلى نسخة المؤلف وجدت فهذا غاية في الإتقان، إن لم يتمكن فيرجع إلى أقدم النسخ لأنها في الغالب تكون أصح النسخ. فهو لم يعتمد على أي نسخة مع كثرتها ووفرتها في العالم الإسلامي بأجمع. وهذا العمل جعله يسقط بعض الأحاديث الموجودة في نسخ يحيى بن يحيى الليثي، أسقطها من هذه الطبعة. مثل الحديث الذي يرويه مالك عن يحيى بن سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب سحورية ليس فيها قميص ولا عمامة. فهذا الحديث ثابت في نسخ الموطأ، منها نسخة المهمودية التي سبقت، وثابت أيضا عند ابن عبد البر التميمي، وثابت في أدراك الموطأ، وثابت في بعض شروح الموطأ. فأسقطه محمد بن سؤال عبد الباقي من هذه الطبعة. وأيضا أضاف بعض الأحاديث التي لم يرويها يحيى بن يحيى الليثي، استنادا على ما وقع في بعض الطبعات التي استند عليها وجعلها من أصوله. قد لا أدري كيف وقعت خطأ، فأدخلوها ضمن رواية يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى بن يحيى الليثي لم يرويها أصلا في موطئه. مثال ذلك الحديث الذي رواه مالك عن طلحة بن عبد الملك الأيلي عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. هذا الحديث لم يرويه يحيى بن يحيى الليثي في موطئه، وخلت منه نسخة المحمودية ونسخة الترمذي، بل يقول الإمام الحافظ بن عبد البر التميمي: ليس عند يحيى عن مالك، وقد رواه القعنبي وابو مصعب وابن بكير والترمذي وابن مهد وابن القاسم وجماعة الرواة للموطأ، فكرهنا أن نخلي كتابا من ذكره لأنه أصل من أصول الفقه، وما أظنه سقط عن أحد من الرواة إلا يحيى بن يحيى، فإني رأيته لأكثرهم والله أعلم. فهذا كلام واضح من الإمام بن عبد البر، وهو حافظ المغرب والعارف بالموطأ وبروايته، يقول أن يحيى بن يحيى الليثي لم يروي هذا الحديث الموطأ، ويقول أيضا: لم يكن يحيى بن يحيى في الموطأ حديث من أحاديث الأحكام مما رواه غيره في الموطأ إلا حديث طلحة بن عبد الملك هذا، وسائر ما رواه غيره، يعني يقول أن أحاديث الأحكام في رواية يحيى لم يكن يحيى من أحاديث الأحكام التي يرويها مالك إلا هذا الحديث، وهذا حديث كما يقول هو أصل من الأصول. وسائر ما رواه غيره من الأحاديث في الموطأ إنما هي أحاديث من أحاديث الجامع ونقمه، ليست في أحكامه، وأكثرها كلها معلومة مختلف فيها عن مالك. وقد شرع يحيى تابعه جماعة من رواة الموطأ على وصول ما أسقط من تلك الأحاديث من الموطأ إلا حديث طلحة هذا وحده، وما عداه فقد تابعه على سقوطه من الموطأ قوم، وقالته آخرون، وقد ذكرنا في آخر هذا الباب ويحيى آخرهم عرضا وما سقط من روايته فعن اختيار مالك وتمحيصه والله أعلم. وهذا الحديث أيضا أورده أبو العباس الداني في أطراف الموطأ، وقال عند ابن القاسم أورده في الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي، لأنه رتب كتابه على مسانيد يحيى على المسانيد، ذكر فيه الحديث المرفوع ليحيى بن يحيى الليثي، ثم ذكر قسما فيه الزيادات على رواية يحيى بن يحيى الليثي، الأحاديث الزائدة التي لم يرويها يحيى بن يحيى الليثي ورواها غيره من أقارب الموطأ، ذكرها في قسم خاص بها، منها هذا الحديث، وقال عند ابن القاسم وابن بكير والقعنبي والمطرف ويحيى بن السبوري وعامة الرواة. وقال الإمام ابن خلدون عليه رحمة الله: وهذا الحديث سقط من موطأ يحيى بن يحيى المدلسي وهو عند سائر رواة الموطأ. فهذا يتبين أن العلماء ذكروا أن هذا الحديث سقط من رواية يحيى ولم يروه يحيى، فأدخله المحقق محمد فؤاد عبد الباقي في المطبوع المشهور بين الناس اليوم. وهذا جعل بعض المحققين لما رأى هذا الحديث في موطأ يحيى بن يحيى الليثي موجودا، ثم رأى كلام ابن عبد البر أنشر وجود هذا الحديث في موطأ يحيى، انتقد ابن عبد البر انتقادا شديدا مع أنه هو حافظ المغرب، فذكر كلاما لو سمع لو قيل في أحدنا لكان كبيرا جدا في نفسه، فكيف بحافظ المغرب؟ يقول هذا المحقق لما ذكر هذا الحديث، يقول: من غرائب ابن عبد البر قوله في التنميم، ثم ذكر الكلام الذي سبق، ثم قال: لا يحبوك يا أبا عمر، حتى لكنا هو أبو عمر الصواب، يقول: لا يحبوك يا أبا عمر أنك لم تجده في موطأ يحيى، فهو فيه تحت رقم كذا كتاب النذور والأيمان، بل لا يجوز من النذور في معصية الله، لأن هو اعتمد على المقبول. قال: ولم يشد عن غيره نبوات الموطأ، ومن عجب أنك لم، هذا يخاطب الإمام بن عبد البر، يعني انظر تعالى أين وصل بالناس، يقول: ومن عجب أنك لم تجده عنده، وكان الأولى أن تتهم نسختك من الموطأ أو حفظك له أو من رويته عنهم، يعني الإمام بن عبد البر لابد أن يتهم نسخته من الموطأ وهو الإمام الخاطب، أو يتهم حفظه، أو يتهم شيوخه الذين ذكروا أن هذا الحديث لا يوجد في الموطأ، والمحقق لا يتهم شيئا من ذلك في نفسه. ثم قال: وتحاول استقراء البحث قبل أن تقع في هذه الأعجوبة، ولكن لكل جواب جدوى. فمن هو أحق بهذا المقام؟ هذا المحقق من الإمام بن عبد البر؟ نحن نفرط كلام الثاني. أظن أن الوقت لا يكفي، وعلى هذه الطبعة أيضا عدة ملحوظات أخرى، وهذه الطبعة عموما وقع فيها من رفع أحاديث يقفها يحيى بن يحيى الليثي، وكذا وكذلك إيصال أحاديث يقفها الإمام يحيى بن يحيى الليثي، وهو استند محمد بن عبد الباقي عليه رحمة الله استند إلى كتب الحديث وكتب الرجال، فصوب كثيرا من أثناء الرجال وقع يحيى بن يحيى الليثي مثلا في الخطأ، وأوصل عدة أحاديث يرويها يحيى عن مالك مرسلا، وكذلك بعض رواة الموطأ، فهو ينظر في صحيح البخاري مثلا ويجد أن هذه الرواية موصولة فيصلها، والأمثلة على ذلك كثيرة، لا الوقت لا يسع لذكرها. فالذي ينبغي أن يقال أن هذه الطبعة لا تمت بخلال رواية يحيى بن يحيى البيتي، ففيها طبعا أشياء موجودة في رواية يحيى، لكن تدقيقها من كتب العدة ومن كتب الإزاز وكتب التراجم وكتب الحديث تجعل الإنسان لا يثق بهذه الطبعة. وهناك طبعة أخرى صدرت قريبا وهي بتحقيق محمد بشار أو بشار عواد، بشار عواد معروف، فهي طبعة محققة تحقيقا جديدا وكان بضبط النص، وكانت له عدة نسخ متأخرة في النص، وكانت له نسخة جديدة عراقية، فحقق الكتاب وأخرجه إخراجا جيدا من حيث ضبط النص ومن حيث التخريج أيضا، وتكلم على رواية على طبعة محمد فؤاد عبد الباقي وانتقده انتقادا شديدا جدا. فينبغي للإنسان إذا أراد أن يحصل على رواية يحيى بن يحيى الليثي أن يشتري النسخة التي حققها بشار عواد معروف، وهي منه وهي وقد طبعت في دار الغرب الإسلامي ببيروت، وموجودة في الأسواق ولا موجودة في الجزائر، لكن في البلاد الحجازية موجودة بكثرة. أما طبعة محمد فؤاد عبد الباقي فلا أنصح أحدا باقتنائها، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.